قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية. لحظة، تقدم عندنا قريبا أن في قتل العمد لا دخل للنساء ولا للصبيان ولا للمجانين، وهنا يقول مالك: إن لم يكن للمقتول من ورثة إلا النساء حلفن وأخذن. كيف نقبل أيمان النساء هنا ولم نقبلها هناك؟ ها؟ نعم. فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا. قبلت أيمان النساء في قتل الخطأ لأن مآل تلك الأيمان هو قصاص ولا أموال؟ أموال. والنسوة يقبل قولهن في اليمين في الأموال، وقت تقبل شهادتهن في الأموال إذا عدم رجل. إذن لا دخل للنسوة في قسامة العمد ولهن الحق في قسامة الإيش؟ الخطأ. طيب، تقدم في قسامة العمد أقل من يقسم الأيمان في العمد كم؟ 2 في صاعدة. هنا يقول: وإن لم يكن للمقتول وارث إلا رجل واحد. إيش يقول مالك؟ حلف 50 يمينا. الواحد هذا حلف 50 وأخذ الدية. وهل في العمد يقبل قسامة واحد؟ ما يقبل يمين واحد، لكن هنا معه الأيمان يحلف 50 ويأخذ، لأنه هو الوارث وحده، لأن القسامة في الخطأ لا يأتي فيها غير الوارث، ما يستعين بالعصبة وبني عمومته وفلان، لا، 50 رجلا يحلفون 50 يمينا، لا، هنا الأيمان خاصة بالورثة فقط رجالا أو نساء. وعلى هذا القسامة بأنواع بنوعيها عند الشافعي يقسم الرجال ويقسم النساء، لأن نتيجة القسامة عند الشافعي في العمد والخطأ تكون إيه؟ الدية. والدية يقبل فيها النساء، وعلى هذا تقسم الأيمان في قسامة القتل الخطأ على الورثة بحسب ميراثهم رجالا كانوا أو نساء. نعم. إنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. هذا التأكيد، يكون ذلك يعني قسامة النساء وقسامة الرجل وحده، يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. العمد فيها نفس وفيها زهق روح، فلا يمكن أن يقبل فيها الواحد ولا دخل فيها للنساء. أما الخطأ فمآلها إلى المال فلا مانع.